القدر علينا لثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفة مدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنة الدنيا ثم في جنة الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وما زلنا في جبر الخواطر. جبر الخواطر نعمة عظيمة جدا ولذة وشيء لا يخطر على قلب بشر، إن اللي بيجبر بخاطرك مش إنسان، إنما الذي يجبر بخاطر الناس هو الله سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء. تكلمنا المرات السابقة عن جبر خواطر الفقراء وجبر خواطر أهل البلاء، وما زلنا مع جبر خواطر أهل البلاء، لأن الحقيقة الناس النهاردة في بلاد كتيرة جدا عايشة في بلاء. أسأل الله عز وجل أن يفرج البلاء عن كل مسلم على وجه الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. من ضمن البلاء اللي ممكن الإنسان يتعرض له فقد العين. فقد العين اللي ربنا سماها حبيبتيه، قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة، وفي رواية عوضته منهما الجنة. ليه ربنا سمى العينين حبيبتيه؟ يعني الإنسان لما بيخلق في هذه الدنيا ويبتدي ينظر إلى مباهج الدنيا وإلى متاع الدنيا وزهرة الدنيا، فيبتدي يحب الدنيا من خلال النظر. أحيانا توصل واحد بيقابل واحد يقولون أنا سمعت عنك كتير، بس بصراحة أول ما شفتك حبيتك. حبه من خلال إيه؟ من خلال العينين، خلال النظر والرؤية. يقول لك أنا سمعت عن البلد الفلانية بيقولوا فيها وفيها وفيها، الحقيقة ما كنتش متخنها بالجمال ده، بس أول ما شفتها قلت مش ممكن، في منتهى الروعة والجمال. سمعت مش عارف عن إيه فأول ما شفته. فمن خلال العينين الإنسان بيحب الدنيا، ولذلك الإنسان الذي يخلق أصلا أعمى لا يتأثر بظاهرة الدنيا ولا بمتاع الدنيا، لأنه أصلا ما شافهاش، فلا يستطيع أن يتخيل حتى شكل الإنسان شكله إيه، ولا حتى النساء شكلها ايه، ولا الدنيا ولا الشاليهات ولا الفسح ولا العربيات، هو اصلا يعني ما شافش حاجه اصلا. انما يعني يحصل الالم وشده البلاء بالنسبه للي عاش في الدنيا فتره من الزمان وهو مبصر، ثم بعد ذلك يفقد عينيه لانه شاف الدنيا بقى وشاف حلاوه الدنيا، ثم فقد عينيه ليها حبيبتين. فمن ضمن جبر الخواطر ان العينين دول غاليين قوي على الانسان. الانسان لو من غير عينين ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويحفظنا ويحفظكم ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين، ما يعرفش يتحرك، ما يعرفش ياكل ولا يشرب، ما يعرفش يناول نفسه لقمه، ما يعرفش عزك والله يخش الحمام، ما يعرفش يعمل اي حاجه لانه عيني مش شايف، ولو ما كانش حد عايش جنبه يساعده يتعب. ولذلك العينين دول ما دام هم مهمين قوي للدرجه دي، واجب عليك ان انت تحفظ النعمه بقى. والامام مالك رحمه الله رحمه واسعه بيحكي قصة واحد كان عايش في زمانه. الرجل دوت بيقول الإمام مالك عنه، بيقول هذا الرجل في يوم من الأيام لقى نفسه كده إيه، عينيه دي هتوديه في مشكلة، يعني عمال كل ما واحدة تعدي يبص على دي ويبص على دي، فقال يا رب أنت رزقتني بالعينين دولت والعينين دول هيودوني النار، فيا رب خد مني العينين دولت. فربنا سلب منه عينيه. وبعدين كان له صاحب لا يلائمه، كان واحد بقى هو اللي بياخده وأصله البيت وأصله المسجد يوديه هنا يوديه هنا، كانش بياخد باله منه خالص، يعني ناسي ان اللي ماشي معاه ده مش شايف. فبقى عادي يلبسه في حيطه، ينزله فوق الرصيف على وشه، فاهم ازاي؟ فكان كل شويه عامل له مشاكل، الراجل جسمه مبهدل منه يعني. ففي يوم من الايام هذا الرجل دخل الحمام اعزكم الله وعشان يتوضا، فهو في الحمام وقع، فوقع، فلبسه وجسمه يعني امتلأ بالنجاسات. فلما خرج من الحمام بعد ما اتوضى شم رائحة كريهة، فعرف ان لبسه اتملأ بالنجاسات، فبكى وقال: يا رب اللهم انك كنت قد اعطيتني بصرا واستعملته في معصيتك، وسألتك ان تأخذ مني بصري، وانا اليوم بحاجة الى بصري، فأسألك يا رب ان ترد علي بصري. فرد الله عز وجل عليه بصرا. قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة: فرأيته حين أخذ الله بصره، ورأيته حين رد الله عز وجل عليه بصره. في إنسان كده ربنا مديله نعمة البصر ويستعمل النعمة، فعمال يبص هنا ويبص هنا، يتفرج على الكليبات ويتفرج على النساء ويتفرج ده. وبعدين لو إن ربنا عازم بلا ابتلاء أخذ عيناه يقول: يا رب رد لي بصر، وأنا والله العظيم ما ببص حتى على الرجالة، يعني مش استاذ بس. طب النعمة موجودة، احفظ النعمة، احفظ الله يحفظك، احفظ ربنا بفعل الأوامر وترك النواهي، وإن أنت تستحضر كده مراقبة ربنا ليك سبحانه وتعالى، وإن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى. السر اللي حضرتك بتضمنه في صدرك الآن، وما أخفى من السر اللي حضرتك هتفكر بعد سنة في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هتفكر في كذا، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى وما هو أخفى من السر. عشان كده لازم تستحضر رقابة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا مطلع عليك. في إحدى زيارات الأمريكا أظن كان واحد مرة بيحكي لي، بيقول لي: ما شاء الله الناس هنا يعني مش ممكن، يعني قمة في الأمانة. قلت له في فرق بين إن مسلم يبقى أمين لأن هو بيراقب ربه سبحانه وتعالى ويعلم إن ربنا مطلع عليه، في فرق بين واحد يكون أمين لأن في كل محل موجود هناك في أمريكا كاميرات مراقبة، فهو أمين غصب عنه، يعني يقدر ربنا في اليوم ده والله العظيم نازلين نشتري حاجات كده من سوبر ماركت هناك في نيويورك، وبعدين دخلنا سوبر ماركت، طبعا ما شاء الله الاسواق هناك ضخمه جدا يعني، فدخلنا سوبر ماركت كبير جدا يعني، ففجاه لقيت واحد من اظن مدير المحل بينادي على اللي موجودين في المحل، بينادي عليهم، وبعدين قربنا منه، فالشاب اللي معايا بيحكي لي كان اسم محمود برضه يعني، فبيقول لي: على فكره يا شيخ محمود هو بيبعت لنا كلنا عشان في واحد سرق حاجه من المحل، فبيورينا العقوبه اللي هتتم عليه دلوقتي هتبقى عامله ازاي علشان كل واحد داخل المحل ياخد باله بعد كده ما يعملش زيه. فبيعملوا ايه هناك بقى؟ واحد مثلا سرق علبه سمنه، سبحان الله، داخل المحل عشان يسرق علبه سمنه، فالراجل ده يومها اظن كان سرق علبه سمنه على ما اذكر يعني، فسرق علبه سمنه، فهو لما بيظبطوه هو طبعا خارج ما حسبش، وراحت الكاميرا لقطاه، راح بتاع الامن جابه من بره، فبيدخلوه: انت سرقت ايه؟ علبه سمنه. اتصور بعلبه سمنه، يقوم ماسك علبه سمنه كده واخدها في حضنه كده، خد بال حضرتك، يروح ايه متصور الصوره ديت، الصوره دي يروحوا معلقينها في المحل. فحتى الشاب راح مشاور قال لي: بص اليافطه اللي فوق ديت لقيت فيها مكتوب 100 حرامي ضبطوا في المحل ده، فجايبين صورهم ما شاء الله منوره كده وملعلعه يعني، واخد بالك، حاجه كده تقولش محطوط في قائمه لوحه الشرف، واخد حضرتك، يعني الواحد مثلا لو ابوه مثلا كان سرق في المحل ده يخش كده يجيب اصحابه يقول لهم: شفتوا بقى، عشان تعرفوا قد ايه بابا مشهور ما شاء الله، بابا كان بيسرق في المحل ده يعني، قد ايه صورته متعلقه، حاجه كده للتاريخ يعني. فزي ما بيقولوا فضيحه بجلاجل يعني، واخد بالك، يعني حتى لو حب يتوب بعد كده هو مش هيعرف يتوب لان صورته خلاص اتعلقت. وبعد ما بياخدوا يتصوروا الصوره دي ويعلقوها في المحل فيما بعد تاني يوم يكون ساعتها بتاع الامن مستنيه بره، وايه وياخدوا على اسم الشرطه يتعاقب بقى العقوبه اللي هم محددينها. فالمؤمن بقى غير كده خالص. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الايام كان ماشي مع واحد صديق ليه اسمه عبد الله ابن دينار، فماشيين في بعض الطرق كده بين مكه والمدينه، وبعدين فجأة كده أحبوا إن هم يعني إيه يشربوا شوية لبن، يجيبوا أي حاجة يعني يودوها يشووها كده ويعزموا عليها حبايبهم يعني، فلقى راعي غنم معدي كده ومعاه شوية غنم، فراح مناديله قال له: يا راعي الغنم، هل من شاة تبيعها؟ فقال له: يعني إني غلام مؤتمن، أنا الشاة دي مش بتاعتي، دي بتاعت سيدي وأنا باخدها كده أرعى وأرجعها له تاني. فقال له: بيعني شاة. هو حب يختبره يعني، يعني هو مش قصده انه يعمل كده بس هو حب يختبره. قال له: بيعني شاة واذا سالك صاحبها قل اكلها الذئب، ايه المشكله؟ وانا ماشي والله يا سيدي وغصب عنه ومش واخد بالي، وبعدين دول 50 غنمايه ويعني غصب عني عمال بهش من هنا واظبط من هنا، فغنمايه منهم اتاخرت شويه الذئب الحقيقه راح واكلها، اعمل ايه؟ طب غصب عني. فطبعا سيده لازم يصدقه يعمل ايه، هو عارف ان في ذئاب كثير يعني. فأول ما قال له كده عبد الله بن عمر قال له: بيعني شاة وإذا سألك صاحبها فقل أكلها الذئب. فبص الغلام إلى عبد الله بن عمر وقال: إذن فأين الله؟ فأين الله؟ فما كان من عبد الله بن عمر إلا أن بكى وقال: أجل، فأين الله؟ فأين الله؟ ثم قال: لمن أنت يا غلام؟ قال: لفلان اللي بيملكني، فلان الفلاني. فرح له عبد الله بن عمر وسأل سيده: بكم تبيع هذا الغلام؟ قال له بكذا. قال له: طيب أدي المال هوت، هشتري الغلام دوت وهشتري الغنم اللي هو كان بيرعى بيها. ثم خرج وقال له لهذا الغلام: هذه الشياة لك، وأنت الآن حر لوجه الله، أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، فأسأل الله عز وجل أن تعتقك يوم القيامة. جرب بس أن قال له فأين الله، إن الإنسان حس أنه بيستحضر عظمة ربنا ورقابة ربنا، وأن عين الله تلاحقه سبحانه وتعالى. ولذلك كان زمان كان دايما حتة استحضار مراقبة ربنا ديت حاجة عظيمة جدا عندهم، فوق ما يخطر على قلب بشر سبحان الملك. في يوم من الأيام واحد عياذا بالله أراد أن يفعل فاحشة بامرأة، وبعدين غصب عنها قادها قصرا إلى بيتي. فقالت له: طيب إذا أردت ذلك فأغلق الأبواب. فقال لها: طب أغلقت الباب ده وده؟ قالت له: لا، بقي باب واحد. قال لها: أين هو؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله، فإن استطعت أن تغلقه فأغلقه. فبكى الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. استحضار رقابة ربنا، استحضار عظمة ربنا، إن الإنسان ممكن عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب يبقى عنده خائنة الأعين. خائنة الأعين تبقى كده واقف كده في وسط زمايلك، وواحدة معدية مثلا وهم كلهم غاضين بصرهم، وأنت عامل نفسك بتغض بصرك، وأول ما تلاقيهم بس مش باصلك تروح باصلها. دي خائنة الأعين. إنك تخش بيت واحد تكون معزوم عنده، وبعدين تاخد نظرة خلسة كده تنبصص لبنته ولزوجته، خائنة الأعين، خيانة، واخد بالك؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أذكر هنا حديث عجيب جدا رواه النسائي بسند صحيح، إن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين كان ذلك في فتح مكة، في فتح مكة أمن النبي الناس جميعا صلى الله عليه وسلم إلا أربعة من الرجال وامرأتين. كان من ضمن الأربعة من الرجال كان عكرمة ابن أبي جهل، وكان عبد الله بن خطل، وكان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان مقيس ابن صبابة. فقال لهم: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة، لأن دولت كانوا عندهم جرائم حرب، يعني دول مش ممكن حد إيه يسيبهم خالص يعني، فلابد إن هم يعني إيه يقتلوا. وبعدين مبالغة في قتلهم معروف إن ممنوع، يعني في مكان كده يحرم إن حد يقتل في حد لو في الحرم، ومبالغة في تحريم القتل في هذا المكان يبقى يحرم القتل أكتر لو كان واحد ممسك بأستار الكعبة. فنبي بيقول لهم مبالغة في قتل هؤلاء إنهم كانوا ارتكبوا جرائم حرب، الأربعة دولت لو لقيتهم حتى مش دخلوا الحرم، لا ده ممسكين بأستار الكعبة اقتلهم. فأصدر النبي هذا القرار، وبعدين ربنا قدرهم، قابلوا عبد الله بن خطل هو في السوق فقتلوه، ومقيس لا قابله مقيس بن صباب في السوق فقتلوه. عبد الله بن خطل عرف الموضوع ان هو اباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقال له ما يعرفش بقى حته ايه فقتلوه، ولو كان ممسكا باستار الكعبه لا اخش الحرم ابقى في امان. فدخل الحرم وكان ممسكا باستار الكعبه وقتلوه. بقي اثنان، بقي عكرمه بن ابي جهل وبقي عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. عبد الله بن سعد بن ابي الصرح ده اخو عثمان بن عفان في الرضاعه. فالمهم فراح استخبى عند سيدنا عثمان بن عفان. وبعدين لما جدد النبي البيعة صلى الله عليه وسلم خرج الناس ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عثمان بن عفان وخرج معاه عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، وراح جاي للنبي كده فجأة كده قدام الصحابة وقال له بايعه يا رسول الله. نظر النبي وجد فجأة أمامه مين؟ واحد من اللي صدر قرار بقتلهم. فنظر إليه فأول ما بصله اتضايق فبص الناحية التانية، فعثمان بن عفان راح متدور الناحية التانية قال له بايعه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتضايق راح باصص في الناحية التالتة، فراح بايعه الناحية التالتة وراح باصص له كده، أنا يعني استشعر كده نظرة كده إيه باستعطاف، وقال له بايعه يا رسول الله. فاستحيا النبي من عثمان بن عفان. هو كان النبي بيستحي من عثمان؟ حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنرجع الحديث ده تاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان في بيت أمنا عائشة، وكان جالسا ومتكئا وقد ظهر شيء من ايه من رجليه صلى الله عليه وسلم، من ساقي او جزء من ايه من يعني حد ركبته كده يعني صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن ابو بكر ظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على هيئته، لم يتحرك ولم يعني ولم يهشر يبشر لابو بكر الصديق. دخل ابو بكر الصديق وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في الكم سؤال اللي سأله، ومشى ابو بكر الصديق. وبعدين استأذن عمر بن الخطاب فلم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وظل على حالته. نفس الحاله دخل عمر كلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سأله كم سؤال وجاوب ماشي. فلما استأذن عثمان بن عفان قال انتظر، ثم قام النبي كان متكئا فجلس وسوى ثيابه ثم قال ادخل. فدخل عثمان بن عفان وظل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة كده ثم استأذن. فأمنا عائشة استغربت لأنها كانت شايفة المنظر قدامها، قالت له يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر فلم تهش لهما ولم يعني لم تتحرك، ولما استأذن عثمان فعلت ما فعلت. فقال لها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا؟ نرجع بقى لحديثنا. فلما عثمان بن عفان قال له بايعه يا رسول الله، فالنبي استحي من سيدنا عثمان، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مد يده وبايع عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. الشاهد بقى بالحديث أنه لما مشى عثمان بن عفان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، نظر النبي إلى الصحابة وقال أما كان فيكم رجل رشيد يراني أو يراني إذ أعرضت عنه فيقوم فيقتله قبل أن يسلم؟ قالوا له يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك حتى نعلم ما تريد؟ يعني بس كان كل المطلوب من منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنت بس يعني غمزة كده بعينك، إشارة بعينك كده نفهم منها أن أنت عايز تقتله، كنا ساعتها نقوم نخلص عليه. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه ويقول سبحان الله ما ينبغي لنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. الله. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بس كده إشارة بالعين كده غمزة بالعين دي اعتبرها خيانة. شوف تخيل بقى الخلق، عشان نعرف قد إيه إحنا محتاجين نتربى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاجين فعلا إن إحنا نعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجبر خواطر الإنسان مسألة العين، إن إنسان فقد عينيه، كم ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخاطره وإنت فقدت عينيك؟ طب هكبر بخاطرك بإن أنا أديك مثلا 10,000 حسنة، مليون حسنة، يفتح لك باب من الحسنات لا ينتهي. لا، أصل باب حسنات لا ينتهي، ما ممكن يعمل معصية عياذا بالله، فالمعصية دي تودي في مشكلات تحبط كل اللي عمله ده كله، لأن التوحيد هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة، كل الشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة، والتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة. لأن ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن قال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، بس بشرط لا تشرك بي شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دل الأمة على أربع أشياء نفوز من خلالها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، كان على رأس الأشياء دي التوحيد. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، خد بالك بقى، فدعا فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. من اللي هيفوز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله. يبقى ده السبب الأولاني. السبب الثاني للفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا فقولوا مثل ما يقول مش في كل الأذان، يعني لما بيقول الله أكبر بتقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله بتقول، إنما تيجي عند حي على الصلاة حي على فلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن أنت لن تستطيع أن تأتي إلى الصلاة ولا أن تقيم الصلاة ولا أن تطيع الله سبحانه وتعالى إلا بحول الله وقوته. خد بالك إن أنت عمرك في حياتك اوعى تتصور إن حضرتك بإرادتك وبمزاجك وبجدعنتك يعني هتقدر أن أنت تطيع ربنا وتعمل وإلا ممكن يدخلك العقب، إنما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. انت لما تعوز تعبد ربنا استعين بربنا. ولذلك في كل صلاه، في كل صلاه لازم تقول ولا تصح الصلاه بغير فاتحه الكتاب. بتقول في اليوم على الاقل 17 مره، وغيرك بيقولها 40 مره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في اليوم والليل 40 ركعه، 17 فرائض و12 رواتب و11 نوافل، اجمعهم على بعض كده 17 مع 12 29 و11 نوافل، ادي 40 متقفلين كده، 40 ركعه في اليوم والليله. لكن على الاقل حتى لو ما بتصليش الا الفرائض، فعلى الاقل 17 مره في اليوم والليله بتقول اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين. يبقى اياك نعبد واياك نستعين. فاذا بتستعين بربنا سبحانه وتعالى ان انت لا تستطيع ان انت تعبد ربنا الا باعانه ربنا، ان ربنا يعينك على العباده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، قال يا معاذ والله اني لا احبك فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه. دبر كل صلاه مش معناها ان تكون خلصت صلاه، لا، دبر الصلاه اللي هو بعد التشهد وقبل التسليم. فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني، انا ما اقدرش اعمل كده الا باعانتك يا رب، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر وشكر، الذكر وبتشكره على انه اعانك على الذكر، وحسن العباده يعني شكر ربنا على انه اعانك على الذكر. والذكر طبعا انواع كثيره جدا، من بينها طبعا كل انواع العبادات هي نوع من انواع الذكر الستة التي ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فاذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه واحده الله صلى الله عليه بها 10 ما شاء الله، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، مع أنه عارف أنه هو صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التواضع زي ما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، مع أنه عارف أنه هو سيد ولد آدم لكن بلك ولا فخر، عشان تتعلم التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. السبب الأولاني عدم الوقوع في الشرك، انت تكون على التوحيد. عشان كده محتاجين يا امه الاسلام ان احنا نرجع وندرس العقيده مره تانية، ونفهم فعلا ان العقيده هي اللي تثبتك بقى عند البلاء وعند المصائب وعند المشاكل وعند وعند، وتصبرك على بلاء الدنيا. والعقيده اهم حاجه، العقيده في حياه المسلم، العقيده دي تظبط لك كل حاجه. انسان بلا عقيده صدقوني هيمشي يتخبط في الدنيا، لو اصيب ببلاء هتلاقيه كده بينطبق عليه قول المولى عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن فالإنسان محتاج يدرس العقيدة، يفهم يعني إيه عقيدة، هاتي بالك. طيب بكل بساطة قال لك فمن ضمن أسباب الفوز بشفاعة النبي عليه السلام أن تسأل الله عز وجل له الوسيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا. المقام المحمود اللي هو الشفاعة يوم القيامة، اللي هو إيه؟ عسى أي يبعث عسى يعني أن المولى عز وجل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة جدا، هذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود ده هو الشفاعة العظمى، مقاما يحمدك عليه جميع الخلائق يوم القيامة، المؤمن والكافر. لأن يوم القيامة في أرض المحشر، أن يوم القيامة الكفار والمسلمين فين في عز الشمس والحر والتعب والمشقة وحفاة عراة غرلا عايزين حد يشفع لهم، فمين لا يشفع لهم؟ يروحوا لسيدنا آدم يقول إن ربي أمرني بكذا وكذا وقد عصيت وأكلت من الشجرة نفسي نفسي إذابوا لغيري، إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى، ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيشفع في بدء الحساب وليس بدخول الجنة. لأن النبي احنا قلنا قبل كده يا جماعة ليه 8 شفاعات. أول شفاعة ليه المقام المحمود، تمام، اللي هي إيه؟ ليشفع للمؤمن والكافر في بدء الحساب، فيحمده جميع الخلائق في أرض المحشر، هو ده المقام المحمود. يبقى إذن نرجع نختم بقى قبل ما نطلع فاصل بإيه؟ بأسباب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد التوحيد وعدم الوقوع في الشرك، رقم اثنين أن تسأل الله عز وجل الوسيلة النبي، رقم ثلاثة في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 10 حين يصبح وعشا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. رقم أربعة ودي آخر حاجة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. فنسألك يا رب أن ترزقنا نعمة التوحيد، وأن توفقنا لأن نسألك يا رب العالمين الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم،

أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله. وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، فبقول ان المولى عز وجل بيقول من اخذت حبيبتيه، وفي يعني في نفس رواية الحديث برضو عند البخاري جاءت بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ممكن إنسان من ضمن أنواع البلاء ممكن إنسان يفقد منصبه، يفقد جاهه زي ما بيقولوا كده، المنصب بتاعه أو أي حاجة من أمور الدنيا. برضو شوف بقى ربنا بيكبر بخاطر الإنسان إزاي، إن الإنسان يوم القيامة في الجنة، أنت في الجنة هتبقى ملك. قال جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال أبو سليمان الداراني الملك الكبير أن الملك يستأذن عليك في الجنة، يعني حضرتك قاعد كده في القصر بتاعك في الجنة، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الجنة ويطلعنا من الدنيا الجميلة ديت، وإن شاء الله يرزقنا كده لقاء ربنا ونعيم الجنة وألذ نعيم بقى النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى وجل جلاله. فبيقول لك أبو سليمان الداراني وأحد التابعين بيقول لك الملك الكبير إن يوم القيامة وإنت بقى في الجنة كده في القصر بتاعك وقاعد بقى بتنعم كده ومعاك ما شاء الله الحور العين بقى والغلمان اللي بيخدموك وقاعد في القصر، فإذا كان يوم لقاء المولى عز وجل فإذا بالملك يأتي إلى الخدم بتوعك ويقول استأذنوا لي على ولي الله، يدخلوا بقى الخدم ويستأذنوا لك إن الملك يخش عليك. تخيل بقى حضرتك لما ملك من الملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإذا به يستأذن للدخول عليك، يقول لك إن ربك يستزيرك فحي على زيارتي. الله عز وجل يطلب منك أن تذهب لزيارتي فحي على زيارتي، اللي هو يوم المزيد يوم الجمعة ده. هو طبعا هناك في الجنة ما فيش بقى ليل ونهار عشان نقول النهار ده السبت فجي الليل فبكرة الحد، لا ما فيش كده في الجنة، الجنة النهار على طول، وما فيش نوم في الجنة لأن النوم يعتبر نقص، النوم ده يحرمك من لذة من اللذة. يعني أنت مثلا لو في الدنيا مثلا ورايح مثلا مكان معين ودافع فيه مبلغ كبير جدا عشان تتفسح فسحة كبيرة جدا، انت بتستثقل جدا مساله ان انت تنام، هنام يعني تفوتني بقى لذات الفسحه والخروج و تخيل بقى في الجنه بقى التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالنوم يعتبر نقص هناك ويعتبر تفويت لمتعه كبيره جدا ليك في الجنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحه قال اهل الجنه لا ينامون، اهل الجنه لا ينامون، مفيش نوم هناك في الجنه. طب لا ينامون يعني يفضلوا سهرانين؟ لا، الموضوع مش موضوع سهر، هو النوم دوت كان نقص للانسان في الدنيا بياخدوه عشان بس يقدر يستعين بشويه النوم دولت على انه يقوم بالنهار ويشتغل ويكد ويكدح وياتي لاولاده بقوت اليوم. انما في الجنه انت مش محتاج لا تكد ولا تكدح ولا اي حاجه، ومش محتاج ان انت تنام عشان تستريح لان انت اصلا مستريح. وحتى لو انت بقى جريت في الجنه وتنططت في الجنه لا تعب، لا تعب فيها ولا نصب ولا أي أرق ولا تعب نفسي ولا تعب جسدي ولا أمراض ولا أسقام ولا شيخوخة ولا كبر في السن. ينادي منادي يوم القيامة والحديث رواه مسلم يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، حاجة بقى لا تخطر على قلب بشر. فالإنسان فقد ملكه، يوم القيامة بقى أنت ملك، أنت ملك في الجنة. يوم ده إذا كان ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن بني إسرائيل، وحينما أمر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن هو يأمرهم بفتح بيت المقدس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. إذ جعل فيكم أنبياء، كلما قتل نبي الله عز وجل يرسل إليهم نبيا آخر، بل إن أحيانا كان بيبقى في بني إسرائيل نبيين في وقت واحد. يعني مثلا تلاقي سيدنا موسى ومعاه سيدنا هارون، سيدنا موسى رسول من أولي العزم الخمسة، وسيدنا هارون نبي، نبي كانت هدية من سيدنا موسى. خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعدين بعدها طلب منه بقى طلب عجيب جدا، الله، وبعدين طلب منه ان ربنا سبحانه وتعالى يشد ازره باخيه هارون، اشدد به ازري واشركه في امري، اشركه في امري خلينا به معايا. الله اكبر. فقالوا اعظم هديه اعطاها اخ لاخيه هي هديه سيدنا موسى لسيدنا هارون، انه طلب من ربنا سبحانه وتعالى قال له اشركه في امري خلينا به معايا عشان يجي معايا ندعو انا وهو فرعون. فربنا سبحانه وتعالى في اخر بقى هذا الحوار العظيم الجميل ده قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، الله. وبعدين هو سيدنا موسى لما طلب كده قال لي كان في علة معينة، قال له كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني بيقول له ربنا عايزك تعطي سيدنا هارون النبوة ويبقى أنا رسول وهو نبي، علشان مش عشان نفتخر بقى ونقول ما شاء الله عيلة واحدة تطلع الرسول ونقول عزم الخمسة والتاني نبي حاجة ما شاء الله، لا، ده احنا عايزين عشان نشكرك ونذكرك وعشان نعبدك ونزود كده ونتقرب إليك يا رب بكل ما يرضيك، من ذكر لدعاء لعبادة لدعوة إليك يا رب العالمين. شوف النعمة، شوف الإنسان لما ربنا يرزقه نعمة، شوف بقى يعني وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلين، دول صفوة خلق الله وهم أعلم الناس بالله، عارفين إيه اللي يرضي ربنا فبيعملوه وإيه اللي يغضب ربنا فبيبعده عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لموضوعنا، ففي الجنة الإنسان مع كل هذا النعيم ده كله فوق، شوف بقى تخيل حضرتك بقى متعة إن ملك يخش يستأذن على حضرتك علشان ايه؟ علشان نرجع لحته بني اسرائيل. فبني اسرائيل فسيدنا موسى قال لهم اجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ملوكا بقى ايه ملوكا ديت؟ قال ابن عباس كان الرجل من بني اسرائيل يمتلك بيتا وبلد وزوجه ودارا ودابه، اربع حاجات. قال لك ومن كان يؤتى هذه الاربع كان يعتبر ملكا في بني اسرائيل. ان انت عندك بيت وعندك زوجه وعندك دابة، واخد بال حضرتك، فقال لك وعندك خادم، الأربع حاجات دولت بيت وزوجة وخادم ودابة، قال لك اللي بياخد الأربعة دول اللي عنده الأربعة دول كان يعتبر ملك. فكان كل بني إسرائيل اللي عندهم الحاجات ديت، فقال لك عشان كده قال لك إيه؟ قال لك وجعلكم ملوكا. فتخيل بقى لما واحد في الدنيا يعتبر ملكا لأنه كان يمتلك الأربع حاجات ديت، بيت وزوجة ودابة وإيه وخادم. قال لك أمال في الجنة بقى لما تكون بقى يوم القيامة في الجنة كده وعندك بقى ما شاء الله الحور العين وعندك الغلمان اللي بيخدموك وعندك الخدم بتوعك من أهل الجنة وعندك ما شاء الله نعيم لا يخطر على قلب بشر، فوق ده كله بقى الملك حينما يأتيك لزيارة الحق سبحانه وتعالى فيستأذن عليك في الدخول عليك، ملك يستأذن على حضرتك عشان قال لك فهو ده الملك الكبير. ولذلك احنا قلنا العيد يوم الجمعة ده في الدنيا عيد، ويوم الآخرة برضو عيد يوم الجمعة. لا تقدر الأيام طبعا في الجنة بليل ونهار ونهار ده السبت وبكرة حد، لكن هي تقدر تقديرا كده. ففي يوم معين المولى عز وجل سمى يوم الجمعة برضه، فتيجي يوم الجمعة فالمولى عز وجل يرسل الملائكة لتطلب من عباده أن يأتوه إلى مكان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الجنه بقى حاجه تانية خالص، فهناك بقى ان شاء الله نبقى نعرف بقى المكان ده. فمنهم من يجلس على كثبان المسك، ومنهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم ومنهم، ولا يرى احد منهم ان احدا قد فضل عليه في هذا النعيم. ما هي دي بقى اخوانا على سرر متقابلين، ان ما فيش حقد. لان قبل ما الانسان يخش الجنه ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان الانسان ده يتغسل في عينين، عين يتغسل فيها فيخرج منها في هيئة أهل الجنة، اللي تبقى 60 ذراع في السماء على طول سيدنا آدم عليه السلام، 60 ذراع ما شاء الله، حاجة كده طول بعرض، واخد بالك، والجمال والشكل بقى والهيئة هيئة أهل الجنة بقى، لكن مع احتفاظك بالشكل بتاعك الدنيوي، لكن على أجمل طبعا آلاف المرات. ليه؟ عشان برضو الناس تعرفك. لان انت مثلا لو كان مثلا في الدنيا عينيك سودة فدخلت الجنة لقيت عينيك بقت خضرة، وكان في الدنيا مفيش ولا شعراية في راسك لقيت نفسك ما شاء الله شعرك مسفر كده ومظبط القصة يمين وشمال، طب ما زوجتك مش هتعرفك، ده هتوه عشان توصل لك. انما في الجنة الشكل بقى المجمل، اللي ملوش شعر يبقى له شعر، اللي كان اعمى يبقى مبصر، اللي كان اعرج يبقى صحيح، اللي كان قصير يبقى طويل، اللي كان تخين يبقى مظبوط، اللي كان رفيع يبقى اللي هو الوسط بقى الجميل. ولذلك ورد في اثر وان كان ضعيف يعني طبعا، ان اهل الجنه يدخلوا على جمال سيدنا يوسف، كل واحد يبقى على جمال سيدنا يوسف وحكمه سيدنا زكريا وقوه سيدنا موسى، خد بالك بقى، وصبر سيدنا ايوب، وعلى خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اثر ضعيف لكن بقوله من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال. الشاهد في الموضوع ان يوم الجمعه بقى المولى عز وجل يدعونا ليوم المزيد، فنذهب وفي يوم المزيد نتمتع ونستمتع متعه لا تخطر على قلب بشر، اللي هي ايه؟ اللي هي للذين احسنوا الحسنى وزياده، اللي هي وجوه يومئذ ناظره، السبب الى ربها ناظره، اللي هي النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، تخيل لو حضرتك كده في الدنيا كل يوم تصحى تلاقي تحت المخده بتاعت حضرتك $1000، كل يوم على الريق كده، اول ما تصحى كده ويعني ايه يا دوب بس كده قايم بتذكر ربنا بتفتح بتشيل المخده لقيت $1000 كل يوم. مين يا جماعه اللي بيحط ده؟ ده واحد بيحبك حب لا تتصوره، كل يوم بيسيب لك تحت المخده $1000. تتمنى وتشتهي ان انت تشوف الانسان ده اللي اسدلك هذا المعروف، والعمال بيكرمك كل يوم، والعمال كل يوم مغرقك من نعمته دي، وانت مش عارف تقوله، نفسك تقوله بس حتى جزاك الله خيرا وما انتش عارف تقولها له. فلما يقول له بقى تعالى بقى هنعرفك بعد 15 سنة كل يوم $1000 تتحط على المخدة، وبعد 15 سنة تعالى عشان نوريك هذا الرجل. تخيل بقى شوقك للقاء هذا الإنسان عشان تشكره على الإكرام اللي أكرمه لك طوال 15 سنة. انسى المثل ده، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجدد لحضرتك ولحضرتك، وخدوا بالكم من حتة يجدد، بيجدد لكم النعمة يوميا. أنا بنام ممكن أصحى ألاقي نفسي ما بشوفش، ممكن أصحى ربنا يا رب يعافينا جميعا ألاقي عندي شلل نصفي، ممكن أصحى ألاقي نفسي ما بسمعش، ممكن أصحى ألاقي لساني ما بيتكلمش، لكن ربنا سبحانه وتعالى، الله لطيف بعبادي، ربنا من لطفه ومن رحمته سبحانه وتعالى كل يوم حضرتك بتنام وتستودع ربنا النعم اللي ربنا أعطاها لك ديت، وتصحى تلاقي ربنا رد لك نعمة البصر، رد لك نعمة الحركة، نعمة الإيدين والرجلين، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة العقل، ممكن الواحد يصحى يلاقي نفسه مجنون، نعمة نعم عظيمة جدا، نعمة الإسلام، ممكن الإنسان ينام يصحى يلاقي نفسه مش مسلم. مش النبي قال كده؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ما بين إيمانه وكفره ساعات. ربنا يا رب يثبت قلوبنا على الدين يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان دعاء، كان اكثر دعاء النبي، كما عن ام سلمة، ان كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، ان احنا في زمن فعلا في زمن بتتقلب فيه القلوب، الاحداث اللي احنا عايشين فيها ديت، الانسان اللي مش ثابت على عقيده راسخه الفتن عصفت بيه، مئات الشباب، مش عايز اقول الاف الشباب كمان يعني، ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، لا دخلوا حتى في دين ده ولا لا ابدا، ارتدوا ارتداد الحاد. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. يقول لك ما فيش ربنا، استغفر الله. تخيل حضرتك ليه؟ لان لو كان في انسان اتبنى عقائديا بناء ايماني صحيح، كان مهما حصل حواليه مش ممكن اي شيء يحركه. واهدي لكم هذه القصه العجيبه. كان في صحابي جليل اسمه عبد الله ابن حذافه السهمي. عبد الله ابن حذافه في يوم من الايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، كان ساعتها عمر الخطاب امير المؤمنين، فراح باعت سريه كده على بلاد الروم. قدر ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء ان السريه كلها اتأثرت. فلما اسروا فملك الروم بيقول لهم انا نفسي اعرف المسلمين دول بينتصروا عليكم في كل موقع ازاي؟ ان كان على السلاح فعندنا سلاح افضل من السلاح اللي عندهم، وان كان على العتاد وعلى القوه وعلى عندنا رجاله اقوى منهم، وان كان وعلى الموقع الاستراتيجي عندنا موقع استراتيجي اكتر، ان كان على المدد والاكل والشرب والغنى والثروه عندنا اكتر منهم، ايه اللي بيخليهم ينتصروا عليكم؟ فواحد قال له تؤمنني ايها الملك واخبرك، واحد من الروم قال له اؤمنك، قال له نحن نفعل الفواحش ونشرب الخمر ونفعل كذا وكذا وكذا، وهم لا يفعلون الفواحش بل يعبدون ربهم ويصلون ويقرؤون كتابهم ويغضون أبصارهم ويفعلون ويفعلون ويفعلون، فكيف لا ينتصرون علينا؟ فقال صدقت. شوف واحد والحق ما شهدت به الأعداء. فقال لهم طيب أنا عايزكم الأسرى اللي عندكم دول تراقبوهم، اعملوا كده عملية مراقبة عليهم كده، أفضل واحد فيهم وأكتر واحد فيهم بيعبد ربهم يعني تمام هاتهولي. فقعدوا يبص بقى على مين أكتر واحد ما شاء الله وصل، واحد مين إلى عبد الله بن حذافة. لقوا ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وعبادة وذكر لله وتسبيح وقراءة قرآن. فقالوا تعالى دخلوا به على الملك. وشوف بقى إنسان تبص له تقول له اتفتنت ليه؟ يقول لك والله غصب عننا، أصل أنا ضعيف قدام المال، والله بمجرد ما لقيت نفسي قاعد على خزنة سرقت. طب انت ضعيف؟ والله انا ضعيف قدام النساء، والله بمجرد بس ما مشيت لقيت واحده مش عارف عامله ازاي اتفتنت. والثالث يقول لك انا ضعيف مش عارف قدام ايه، وكل واحد يعني ليه نقطه ضعف ربنا يعافينا ويعافيكم. لكن العقيده بقى تخليك قدام كل نقاط الضعف ديت تبقى ايه؟ قوي وثابت بالعقيده بايمانك بالله سبحانه وتعالى. فراح جايبه ملك الروم فقال له ايه رايك؟ هعرض عليك صفقه كبيره جدا. ما اظنش ان حد في الدنيا ممكن يكون عرض عليك الصفقه دي. ملك الروم ده راجل كان بيحكم من حوالي نص الكره الارضيه. فقال له ايه رايك؟ اشاطرك ملكي وتتنصر. تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وتتنصر تبقى نصراني، وانا اعطيك نصف ملكي. واعلن الان امام الجنود والوزراء والحاشيه اللي عندي كلهم ان عبد الله بن حذافه السهمي ليه نصف ملك الروم، وهو كمان يعني هو ملك معايا، انت ملك وانا ملك وكل واحنا الاثنين بنحكم بلاد الروم. يعمل ايه عبد الله بن حذافه السامي؟ رجل مقصور ومحطوط في الاسر في السجن بقاله حوالي 3 شهور، وهو شاب في غايه في ريعان شبابه، وكان متجوز لسه جديد وسايب زوجته وقاعد هنا في المكان دوت ومرمي في السجن. فماذا يصنع؟ واحد غيره كان يقول لك والله يعني برك يعني برك يا جامع يعني في حد يرد يا دي نعمه يا اخي اللي ما يصونها يعمه، واخد بالك؟ لا، شوف بقى العقيده اللي تخلي الانسان ما يتهزش امام متاع الدنيا كله. في انسان ممكن يفتن بسبب الدنيا، ان انت تبقى رجل علم. هو سبحان الله، هو النبي مش اخبر عن دعاه ربنا على ابواب جهنم في اخر الزمان؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. تلاقي داعيه مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، ممكن يفتن بمال، ممكن يفتن بحاجه، ممكن يفتن. ربنا يا رب يثبت قلوبنا جميعا ويحفظ جميع دعاه المسلمين يا رب العالمين. فشوف بقى سيدنا عبد الله بن حذافه راح ابتسم ابتسامه سخريه من هذا الرجل، ابتسم ابتسامه الواثق في موعود ربي سبحانه وتعالى. قال له نصف ملكك؟ فقال له ايوه. بيقول له يعني كلامي جد، انا مش بمزح يعني. فبص له عبد الله بن حذافه وقال له والله لو أعطيتني ملكك، لا مش النص كمان، لا الملك كله، لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. بيقول له أنت طالب مني أن أنا أترك الإسلام خالص؟ لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة بقى أصعب من كده. أنت لو طلبت مني أن أنا أرتد لمدة كده غمضت عيني وفتحتها طرفة عين، وهتديني قدام طرفة العين دي ان انا اكفر كده بس في لحظة كده وتديني قدام طرفة العين ديت، ملكك وملك ابائك واجدادك وملك العرب وملك العجم عمر ما ارتد. فالراجل حس ان هو قدام واحد ما شاء الله العقيده ماليه قلبه. طبعا العقيده تخليك رجل، رجل مواقف، رجل ثابت امام الفتن. فقال له طيب اعرض عليك عرض احلى، اشاطرك ملكي وازوجك ابنتي. ودي كانت بنته الوحيده. معناها ايه؟ معناها ان انت هتاخد الملك كله. فقال له والله لو اعطيتني ملكك وملك الاخر نفس الكلام. قال طب خلاص ده احنا ايه لازم، ايه لازم نخلص عليه يعني. فانا احكي لكم القصه كده في عجاله كده في دقيقه. فقال لهم طب خلاص هاتوا لي بقى واحد كده رامي كده بيرمي سهام كده وعنده اتقان، وراح ايه معلقه على صليب كده من خشب وبدا الرامي يرمي عليه حوالين رقبته وحوالين بطنه ورجليه وايديه. وملك روم يعرض عليه هل تتنصر؟ يقول له لا. فرح ايه امر فنزلوه، راح جايب قدر كبير كده في يقال في ميه مغليه ويقال في زيت مغلي، وامر باثنين من الصحابه نزلوا في القدر ده فانفصلت اللحوم عن العظام. وبعدين قام قايل لعبد الله بن حذافه هل تتنصر؟ قال له لا. قال لهم طب خلاص ارموه. جم يرموه فبكى، فقالوا ده بيبكي يعني ملك الروم؟ قال لهم تعالوا ردوه اكيد خلاص ايه رجع في كلامه. قال له خلاص تتنصر؟ قال له لا والله. قال له فعلم البكاء؟ قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله. خد بالك بقى من الكلام، وكنت اتمنى ان يكون لي انفس بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله. فحس ان ده ما ينفعش اقتله، ليه؟ ده انسان يعني، ما يعني ده انا لو كسبته ده اكبر مكسب في الدنيا كلها. فقال لهم طب دي افتنوا بالشهوه بقى. شاب متجوز لسه جديد وسايب زوجته بقاله 3 شهور، نجيب له ملكه جمال الروم ونأمرها انها عياذا بالله تخش عليه ونحط له حراسه كمان ونأمرها تخش تخليه تمكنه من فعل الفاحشه. ودخلت امراه ملكه جمال الروم وتجردت من ملابسها وبدات ترمي نفسها عليه وهو بعد نفسه عنها ويقول معاذ الله معاذ الله، لحد ما هي زهقت منه راحت مخبطه. نقلت الاخبار واقفين على الباب، قال له ها ماذا صنع؟ قالت والله ما ادري، أأدخلتموني على بشر ام على حجر؟ ووالله ما يدري هو أنثى انا ام ذكر. فتحطمت شهوه الاغراء على اول صخره من صخور الايمان. في الاخر خالص الرجل قال طب اخر حاجه نعملها معاه نحبسه 3 ايام في الزنزانه بتاعته ونجوعه ونحط قدامه خمره ولحم خنزير. بعد 3 ايام فتح ولقوه ما اكلش اي حاجه ولا شرب اي حاجه. قالوا له ليه ما اكلتش خنزير وشربت خمره؟ قال اما ان الضروره قد احلت لي ذلك، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهلي. فما كان من ملك الروم الا ان قال لهم محال ان اقتلك، تقبل رأسي وأطلق سراحك. لكن هم مش عايشين لنفسهم. قال له أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح جميع المسلمين. فأطلق سراحه وسراح جميع المسلمين. فلما قدموا على المدينة حكوا ذلك لعمر بن الخطاب، فما كان منه إلا أن بكى وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. نكمل إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي جبر الخواطر. أسأل الله عز وجل أن يجبر بخواطر كل أهل الإيمان والمسلمين في كل أقطار الأرض يا رب، وأن يجبر بخواطر أهل مصر يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلوب المصريين يا رب، ألف بين قلوب المصريين يا رب، أمننا في أوطاننا يا رب، احفظ دماءنا يا رب العالمين يا رب، وسع أرزاق المسلمين في كل مكان ووسع أرزاق المصريين برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا جميعا على قلب رجل واحد. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحباً.